أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. الأمر أمره والحكم حكمه لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين وبعث الأمل في قلوب اليائسين وأخذ بأيدي الحائرين فهداهم إلى صراط رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا عند رب العالمين داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت ومن داخل لؤلؤة السرابقات وحضور الضيافة المتنقلة فراشة أولاد عجلان المقيم بشرشابة في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم تكريما منا للوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه الحاج السيد حليم الهشم عمد الصنباط. وهذا الرجل الذي نقول انه من الرجال المعدودة ولكن انها ارادة رب العالمين. دائما الموت يختار النفيس ودائما يعجل بالخيار ولكنها ارادة رب العالمين. وحجينا جميعا الى الحج محمود السيد حليم الحشن والحج رضا السيد حليم الحشن والعائلة الكريمة لكي نعيش معهم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. يسعدنا ان يكون معنا علمان من قراء الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فمعنا كثير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي كما يسعدنا ايضا ان يكون معنا كثير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري شيخ حجاج الهنداوي القاري ومقيم بالقاهرة. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وصاحب مدرسة الطاروقي في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. يا رب يا هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن السماء يا رحيم يا رحيم. شوائين يا دكتور الله يستعليك. قال الله يا إله من مولاه التعليق. يا هادي يا رب، يا هادي يا رب، يا هادي يا رب. تكلم الناس فيما وإذا علمتك الكتاب ثم تورات يا رب يا رب عليه وعلينا السلام. يوم يجمع وَلَوْ لَمْ تُكَلِّمْ كِتَابَ وَالْحُكْمَ بَلْ تَعَالَى الله أكبر. الله. يا هادي يا رب. يا هادي يا رب. يا هادي يا رب. الله. الله. Thank you. كده. الله اكبر تعليق. الله اكبر. الله الله الله الله. يا هادي يا رب. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله يكرم يا رب يكرم الله يا دكتور نعم يا شيخ الله يرضى عليك الله عليك

الله أكبر الله أكبر بارك الله فيك الله العظيم الله أكبر الله الله أكبر كده يا رب يا رب تعليك يا سيدنا. What is love? جدا الله عليك صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوصار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ إذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بقاروس مركز التقاليد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القاروس، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج السيد حليم الحشم عمد السلطان رحمة الله عليه. وقد جاء الجميع لكي يشاركوا معنا فنيابة عن أسرة الكريم الراحل ونيابة عن الحاج محمود والحاج رضا والعائلة الكريمة. أشكر كل من وافانا في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة الترابطات وقصور الضيافة المتنقلة وعميد مكاول الدراشة بمحافظة الغربية أولاد عبلان المقيم بشرشابة ويتلألأ المكان بأنوار وأضواء الغربية التي تتلألأ في كل مكان تحت إدارة الحاج محمد كشك في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، إذا كنا نكرم الرجال في لياليهم فلتعلم بأن الكريم الراحل عاش طيبا ومات طيبا وقامت روحه في أيام طيبة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن ما زال الكون يتعطر بذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله عليه كان دائما من صاحب المواقف التي تعدهم على الأصابع من الرجال حقا بمعنى الكلمة من الذين وفوا بالعهود. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين، لأن الله قد اختصه بقضاء حوائج الناس وهذا اختصاص من رب العالمين، فهم رجال عرفوا الله فعرفهم رب العالمين.